رسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فمن مراد بالولاء؟ الولاء هو المحبة القلبية التي تكون في قلب العبد. المحبة القلبية لله عز وجل أولا، المحبة القلبية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا، المحبة القلبية لدين الله دين الإسلام، لدين الله دين الإسلام. ويجب عليك أن تحب هذا الدين محبة قلبية. المحبة القلبية لأهل الإيمان أهل التقوى من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المراد بالولاء، حبك لله تعالى الذي لا يشتريه حبك، حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يشتريه حبك، حبك لهذا الدين أنك مسلم، حبك لإخوانك من أهل الإيمان من أهل التقوى. هذا هو المراد بالولاء. ولقد ضرب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم أربع أمثلة في ولائهم لله تعالى وولائهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد أخرج الطبراني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: أنس لما كان يوم أحد ارتدت المدينة ارتجاجا شديدا وارتفع البكاء والعويل فيها حيث جيع بين الناس وانتشر بين الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل. لما انتشر هذا الخبر في غزوة أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل ضجت المدينة بالبكاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرجت المدينة برجالها ونسائها لتستثبت من هذا الخبر هل قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان في الخارجين امرأة عجوز، امرأة عجوز خرجت لتستثبت من خبر مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستقبلت، يعني لما خرجت هذه المرأة استقبلت بمقتل أبيها، ليس ذاك فحسب، استقبلت بمقتل أبيها وابنها وأخيها وزوجها. مات لها من أهلها أربعة نفر، الأب والابن والأخ والزوج قتلوا في هذه المعركة. لكن اسمع أيها المسلم ماذا كان موقف هذه المرأة وهي تستقبل ملأ مقتل أبيها وابنها وزوجها وأخيها. كانت تقول: ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقال لها: هذا أبوك صليب. فتقول المرأة: وماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ابنك قد قتل. تقول: وماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا أبوك قد قتل وزوجك قد قتل. فتقول: وماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى قيل لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سالما غانما، وأشير بها إلى ناحيته فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تولي على شيء، لم تلتفت على أب ولا على ابن ولا على أخ ولا على زوج، وإنما انطلقت لتتأكد من سلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا. فلما ذهبت إليه أمسكت بثيابه وقالت: يا رسول الله، كل مصيبة بعد فجلل يا رسول الله، كل مصيبة بعد فجلل، أي هينة هينة بعدك يا رسول الله. بدلها من أهلها أربعة أربعة ربع: الأب والابن والأخ والزوج. من تبقى لها؟ من تبقى لها؟ إن هذا الشرب الأول والزيج الأول من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ضرب في محبتهم وولائهم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة. استعذبوا العذاب والآلام والحزن والجراح في جنب صحبته وإيمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن من ولائك أيها العبد أن تكون مواليا لإخوانك من أهل الإيمان، بعد أن تكون موالي لله موالي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجب عليك أن تكون مواليا لإخوانك من أهل الإيمان، محبا لأهل الإيمان والتقوى لعباد الله سبحانه وتعالى. فإنما ولاؤك لأخيك المؤمن أن تنزله منزلة نفسك، وأن تعامله كما تعامل نفسك، وأن تحفظ عرضه كما تحفظ عرض بيتك، وألا تسعى في غيبته، وألا تسعى في هتك عرضه وإفشاء سره وإفشاء سره وقطع خبره. فهذا من حق المؤمن على أخيه المؤمن. ولله ضر سعد بن الربيع لما هاجر عبد الرحمن بن عوف إلى المدينة، وصحابة من المهاجرين تركوا ديارهم وأموالهم في مكة، خرج الرجل بثيابه نفل بجلده كما تقول العامة، ما حمل دينارا ولا درهما. فلما نزل ابن عوف إلى المدينة استقبله سعد بن الربيع. ماذا صنع به سعد؟ ماذا صنع به؟ قال له يا ابن عوف: هذا مالي أجعله ليلك مناصفة، وعندي من الزوجات كذا أطلق لك إحداهن تتزوج بها، فاختر ما شئت يا ابن عوف واترك ما شئت. معنى كلامه رضي الله عنهم جميعا. فولاؤك لأخيك المؤمن تكون محبا له، خائفا عليه، محافظا على عرضه، كاتبا لسره، تسعى في ستر عورته، لا تفضح له عوره، ولا تكشف له سرا، ولا تحكف له سترا. هذا هو حق المؤمن عليك، ومن حقه عليك ان تنصره اذا ما احتاج الى نصرتك، ولا تغفله اذا احتاج الى خذولك، وربما كان الحق معه. فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رجاء بن احمد وحسنه الالباني: يقول ما من مسلم يخذل مسلما في موطنه يتهم فيه من عرضه وتنتقص فيه حرمته إلا خذله الله في موطن يحب نصرته. وما من مسلم ينصر مسلما في موطن وتضغط أعداء النبي صلى الله عليه وسلم الذين يصبون عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتضغط المستهزئين برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتضغط المستهزئين بالإسلام وبدين الإسلام، تضغطهم لله عز وجل من أجل الله سبحانه وتعالى وحده. فكما تحب دين الله تضغط ما عليه الكافرين، وكما تحب المؤمنين تضغط الكافرين، تضغط الكافرين، فهذا هو البلاء وذاك هو البراء. إن الله عز وجل أمرك أن تضغط كل ما نعبد من دون الله، وتضغط كل إنسان يعبد إلها من دون الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، وقد كفروا بما جاءكم من الحق. فإذا كان هذا عدو لك، عدو لدينك، كافر برسولك، كافر بما أنت عليه من دين، فكيف تواليه الله؟ فكيف تحبه؟ فكيف تصالحه؟ كيف تجعله لك خليلا وتجعله لك رفيقا؟ إن سعدا بن أبي وقاص رضي الله عنه كان من أضر الناس عمره، لكن لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في دين الإسلام كان سعد من السباقين إلى الدخول في الإسلام. فقالت أمه: يا سعد، ما هذا الدين الذي أحدثت؟ يا سعد، ما هذا الدين الذي أحدثت؟ والله والله لأمتنعن عن الطعام وعن الشراب حتى ترجع إلى دين آبائك، حتى ترجع إلى دين آبائك. فامتنعت يوما وليلا عن الطعام وعن الأكل، امتنعت يوما وليلا حتى شهدت أي ظهر عليها المرض والتعب. ثم امتنعت يوما وليلة أخرى حتى ظهر عليها الإعياء والمرض أكثر. فماذا كان من سعد؟ وماذا صنع مع أمه رضي الله عنها؟ قال لها: يا أمة، والله لو أن لك 100 نفس، لو أن لك 100 نفس فخرجت بين يديك نفسا بنفسا، ألا نتراجع عن هذا الدين؟ فلم أتراجع عنه. قلي إن شئت أو لا تأكلي، قلي إن شئت أو لا تأكلي. بهذه العبارات استقبلت أم سعد ما عليه سعد وما فقده سعد. فلما يائست من ذلك رجعت عما في رأسها، ورجعت عما جزمت عليه. هكذا كان الصحابة في جنب الله سبحانه وتعالى لا يبالون أبدا، ولا يبالون أخر ولا زوجة إذا ما عارضوا دين الله سبحانه وتعالى. يا أيها المسلم، من توالي ومن تعادي؟ يا أيها المسلم، من تتخذ وليا ومن تتخذ وليا؟ يا أيها المسلم، عمن تدافع؟ من توالي وممن تتبرع؟ وعمن تدافع؟ لما يجب أن يكون ولاك لله تعالى ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم ثم العباد لأهل الإيمان والتقوى. لما يجب أن تكون البراءة من الكافرين والظالمين والفاجرين والفاسقين. فلا توالي كافرا ولا ظالما ولا فاسقا فاجرا، لو كان من اقرب الناس اليك، ولو كان من اقرب الناس اليك. الملفة والأعلام ابن كثير رحمه الله معلقاً على تفسير الآية: وإنما يجب على المؤمن أن يوالي أهل الإيمان، يوالي أهل الإيمان أهل التقوى أهل الطاعة، ويعادي أعداء الله عز وجل من أهل الكفر ومن أهل المعاصي. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لكم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن حميلة الولاية والبراء وهي الحب في الله عز وجل معناها، والبغض لله سبحانه وتعالى، فتحب ما يحب الله سبحانه وتعالى وتبغض ما يبغض الله سبحانه وتعالى. هذا هو المراد بالولاية والبراء. الولاية المحبة لله ولرسوله ولأوليائه من أهل الإيمان والتقوى، والبراء البغض للكافرين ولدين الكافرين ولأعداء الله ورسوله ودين الإسلام. هذا ومعنى الولاء والبراء. أخرج البخاري في صحيحه أن رجلين، رجل من الأنصار ورجل من المهاجرين، تعارك أي حدثت بينهما شجرة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوها فإنها ممكنة، دعوها فإنها ممكنة. فسمع ذلك عبد الله بن أبي رأس المنافقين في زمانه، فقال عبد الله بن أبي المنافق: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها كثير. وقصد بقوله هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنه متى رجع هذا المنافق إلى المدينة ليخرجن منها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقصد بالتبدل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حاشاه وجلا. فقال عمر رضي الله عنه: قال يا رسول الله أرني أن أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. قال ابن هشام في سيره: وصل الخبر إلى ابنه، إلى ابن هذا المنافق ويسمى بعبد الله أيضا، فالولد يسمى بعبد الله والوالد المنافق يسمى بعبد الله. عبد الله بن عبد الله بن أبي هذا الصحابي المسلم، وعبد الله بن أبي هذا هو المنافق. فلما وصل الخبر إلى ولده عبد الله وكان من الصحابة من أهل الإيمان، خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أردت قتل أبي فمرني، إن أردت قتل أبي فمرني أقتله لك وأتيك برأسه، ولا تجعل أو ولا تأمر رجلا غيري بقتله، فإني أكره أن يقتل أبي رجلا فأنظر إليه فتحملني نفسي على قتله فأقعد مسلما بكافه، فإن أردت قتله فأنا أولى الناس بقتله. يتكلم عن أبيه، يتكلم عن أبيه. عبد الله بن أبي هذا كان معلوما أنه رأس المنافقين في زمانه، أما ابنه عبد الله بن عبد الله كان من صحابته الله تعالى عليه وارضاه. فماذا إن رد الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، ولكن أحسن إليه أو أحسن صحبته لنرفق بحاله، نحسن صحبته لنرفق بحاله. ورجل يسعى سمعتم. فلما جاء عبد الله بن ابي منافق يدخل المدينه ورجع الى المدينه وقف على ابواب المدينه بلده عبد الله بالسيف فقال لابيه والله لن تدخلها والله لن تدخلها حتى ياذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم من الاعز ومن الاذل حتى تعلم من الاعز ومن الاذل فلن تدخلها حتى ياذن لك رسول الله ووقف لابيه بالسيف بوجه ابيه وذلك في عظم ما تبوا به هذا المنافق في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فما دخل هذا المنافق المدينة إلا بعد أن آمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كان الدين الأول هكذا كان الدين الأول الذي نحيا ونعيش على صالح الآن ونعيش على آثار الآن ونسير على منهاج الله لا تفضلوا على دين الله ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبة ولا ولد ولا والد لا تفضلوا احد على دين الله ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلم ايها العبد ان من تمام ولايه الله وبراءته من الكفر دين الكفار الا تصاحب ولا تخالي الكافرين فلا تتخذ منهم وليا ولا صديقا وفيا تفشي اليه سرك وتصله على اهل بيتك وتصله على اهل بيتك فان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح من حديث ابي هريره قال المرء على دين خليله المرء على دين خليله اي صديقه فلينظر احدكم من يخالف فلينظر احدكم من يخالف اي من يصاحب ويعاشر ويحب لينظر احدكم الى خلافه من اصحابه فان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين قال المرء مع من احب المرء مع من احب المرء مع من احب فإن كنت محبا لأهل الإيمان فأنت محصور في ناشطة معهم وإن كنت محبا لأهل الكفر بحدث قلبية فأنت محصور معهم في الآخرة وإن كنت محبا لأهل المعاصي والفسق والفجور فأنت محصور أيضا معهم في الآخرة هذا هو الولاء عند الله ألا تصاحب إلا ولي لله سبحانه وتعالى حبيب لله سبحانه وتعالى محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فما يجب ان تكون عليه ايها المسلم واعلم ان من تمام ولائك لله وبرائك من الكفر ودين الكفار الا تسكن في ارض يسيطر عليها الكفر هذا من تمام عقيده ملائك الله الا تعيش في ارض يسيطر عليها الكفر وتحكم بالكفر يجب عليك ان تغادر هذه الارض فقد صح عنه في معاني كلامه صلى الله عليه وسلم انه قال انا بريء ممن يعيش بين ظهراني المشركين بريء ممن يعيش بين ظهراني المشركين وحتى تعلم عظم هذا الجيل الجيل الاول جيل الصحابه رضي الله تعالى عليهم هذا صهيب الرومي صلى هجرته الى الله الى رسوله صلى الله عليه وسلم بكل ما يملك فجاء في الخبر ان صهيبا لما اراد الهجره خرج الكافرون من خلفه واوقفوه في مكان ما فقالوا له يا صهيب جئت لصعدوك لا مال لك هم بلا قرون جئت لصعدوك لا مال لك والان صار لك مال تريد ان تخرج بنفسك ومالك فما الشيء كويس. إنكم لتعلمون أني من أرماكم فوالله لا تصلون إلي إلا بعد أن أظلم كل رجل منكم بسهم ومن قاتلكم بسيف ما تلقى في يدي هشيم. ثم قال لهم: هل لكم في بنك رشد؟ قالوا: وما؟ قال: تأخذون مالي وما أملك وتتركوني أهاجر إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. توافقوا على هذا الخبر فدلهم على مالهم لكي يملك من المال الثروة العظيمة الكبيرة، الثروة العظيمة شراء مملوءة بالذهب، شراء مملوءة بالذهب والفضة. فأرشدهم إليها فدلهم على طريقها ليخرج المهاجر إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن قد علم بهذا الخبر أحد، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. فقال صهيب: والله يا رسول الله ما علم بخبر أحد، إذن ما أعلمك إلا جبريل عليه السلام، ما أعلمك إلا جبريل عليه السلام. النبي استقبله بهذه البشرى وبهذه المقالة، وصهيب لم يعلم بخبره إلا الله سبحانه وتعالى وحده. فلما قدم على الحبيب صلى الله عليه وسلم جعل النبي يقول له: ربح البيع أبا يحيى، قال: يا رسول الله ما علم بخبر أحد، والله ما أعلمك إلا جبريل عليه السلام. فأنزل الله فيه القرآن يتلى: الناس من نشر نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد، والله رؤوف بالعباد. هكذا عاش الشرك الاول والشيب الاول لصحابه النبي صلى الله عليه وسلم، ولاهم لله، بغضهم في الله عز وجل. فان احبوا عبدا احبوه الله، وان ابغضوا عبدا ابغضوه الله، ولو كان الاقرب الاقربين اليهم. فكونوا على ما اراد الله، فكونوا على ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تسلموا وتنجوا في الآخرة، حتى تسلموا وتنجوا في الآخرة. فإن كنت على هذا فأنت من أولياء الله، لمن واليت الله ووالاك الله سبحانه وتعالى. وإن كنت على عكس ذلك فالنتيجة معروفة لا حاجة إلى ذكرها. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وارحمنا فيمن رحمت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، انه لا يحب من عاديت ولا يذل من واليت. تبارك يا ربنا وتعاليت، انت الغني ونحن الفقراء اليك، انت القوي ونحن المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.